በብዙ ቦታ ሄዳችሁ የማታገኙት درس ሊሆን ይችላል ስለ ጀናዛ ነው እና باب الجنازه የሚለው በመጽሐፋችን አለ እኔ ግን ትንሽ ጨማምሬ እንግዲህ ላስተምራችሁ መኩራለሁ ኢንሻአላህ እና ጀናዛ ሲባል እናንተ አሁን እስቲ በአውሮፓ በአሜሪካ በካናዳ በምን ያላችሁ በቀን ሞት ስንት ጊዜ ተሳውሳላችሁ እስቲ እውነት ተናገሩ ፀሐይ ወጣ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ በየቀኑ ስንት ጊዜ ሞት ብቅ ብቅ ብቅ ብቅ ያለ ራሳችሁን ይበጠብጣችኋል ስንት ጊዜ والله ممكن አምስት ጊዜ አሙ ማሻአላ አሙ ማህሙድ አምስት ጊዜ በጣም ቆንጆ ነው በጣም والله የሚመሰገን ነው አምስት ጊዜ አንድ ጊዜ አለ ምንም ይሄም እውነት ነው ምንም والله እውነት ነው ይሄ ነገር አብዛኞቹ ሰዎች አሁን በአዱንያ 1500 ሚሊዮን እስላም አለ ይባላል ከነዚህ ግን በየቀኑ ሞት የሚያስታውስና ጭንቅንቅ የሚለው ሞት ሲያስታውስ እና ሞት አለ የተባለ ለሱ እስትዕዳድና ዝግጅት የሚያረግ በየቀኑ ሲበላ ሲጠጣ አረ ምንድነው ሞት እኮ አለ ይያለ ከመጥፎ ነገር ያኒ ወደ ኋላ የሚለው ስንት ናቸው እንግዲህ ሞት አክበር واعظ هو الموت በጣም መካሪ ሆነው አንተ በጣም የሚያስታውስህ ነገር እንደ ሞት አልታየም እነቴ ነው ስለዚህ እነቴ ነው ነቢያችን ሰለላም አንድ ቀን ምን አደረጉ መሰላችሁ ቁጭ ብለው ከሰሃባዎቹ ያኒ እንትን ነበር ይጫወቱ ነበር ያስተምሩ ነበር ነቢያችን ሰለላም አሁን ሰሃባዎቹ ምን አሉ አንድን ሰውን በጣም አመጎሱት እገሌ አሉ ረ ሰላቱ ምኑ ብለው በቃ አመጎሱትና ነቢያችን ሰለላም ዝም ብለው ሰሙ ከጨረሱ በኋላ እናንተ ወንድሞች አሏቸውና ይህ አሁን የተከሳችሁት ሰውየው كيف به بذكر الموت بموت ذكرو وين بموت سلموت موتن بتملكته انديت نو كل غزي يستاوسال ويتكسال ويال كذا وهلا سوتشو منالو والله بزي ما سمتنو علناكم يعني بزو سلموت هيناغر منا منالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صاحبكم ليس كما قلتم يعني اندا مغساچو دارلم مكنياتهم بيقنوا سو በየሰዓቱ በየሁለት ሰዓቱ መጥፎ ነገር ሲያደርግ አረ ሞት እኮ አለ ጉድጓድ እኮ አለ ቀብር እኮ አለ ሐሽር እኮ አለ ነሽር እኮ አለ ሒሳብ እኮ አለ ብሎ በየቀኑ የሚያስብ ሰው እሱ ነው ድል የተጎናጸፈ ወንድሞችና እህቶች እነቴ ነው ممكن አንድ አመት ያልፋል ሰው ሞት ሳይስተውስ የሚሄድበት አለ መቼ ነው የሚያስተውሰው መሰላችሁ ጀናዛ ሲያይ ወንድሙ ሲሞት ጎረቤቱ ሲሞት ወይ አንድ ሰው ሞቷል ሲባል ሞት አለ ብሎ ያስባል እንጂ እነቴ ነው ነቢያችን ሰለላም በየቀኑ በመቶ የሚቆጠር ጊዜ ሞት ማስተዋወስ አለበት بل يقول العلماء እኔ አሁን ኢብራሂም ስራጅ ወንድማቹ በፊታቹ ያለሁት በቅርብ ጊዜ ሞታለሁ ብላችሁ ممكن ትነነግጥላችሁ ወይም ደግሞ አታምኑም ምን አሳወቀው ትለኛላችሁ የሞትማ غيب አይደለም እንዴ አሁን በቅርብ ጊዜ ሞታለሁ ብል አልተሳሳትኩም ታቃላችሁ لان كل ات قريب كل ات قريب انا منذ يا ايها الذين امنوا الله سبحانه وتعالى بالقران كل جزي لموت غد يالنا ميتقسو يعني نجي دمو يفلقون نجر يمطا وندموچ يميمطان نجر كهونه يميكلكلو نجر يلل عند سو مچي كهونه ويم عند نجر مچي كهونه قرب مهون اوق يفلقون يرزم يطر غزيو ماشي كهنه بقانتن نو اما استاوساچو حديث بخاري ومسلم ممكن ان انت اند قل تتسبالاچو سلازي عند عند جاهيروچ يهن حديث سيسمو بزم بلو بقى اند قل ويم دمو ينبياچ صلى الله عليه وسلم حديث ما فيز نو ما شفنا تبلو لتحسب يشلال ولكن الحديث صحيح بل هو في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عندما تاوقت بزو غزي نغلصكوت يا نغر سيدنا موسى ملك الموت متطالتنا روحن لمقبض كذا وهلا سيدنا موسى طفي سطوت بدم بارغو طفي سطوت عنده عينو ولقى معناتنو انغدي انديت ملائكه عند عينو ولقال بله طيق تشلاله لا ملائكه ود سو سيمطا عند ملائكه يمطام نبياچن صلى الله عليه وسلم لمثاله ሁለት ቀን ነው ልክ እንደ ተፈጠረው ያዩት እንጂ ሌላ ጊዜማ እንደ ضحية الكلب የሚባለው አለ ضحية الكلب በጣም ቆንጆ ሰሃቢ ነበር እሱን መስሎ ይመጣ ነበር አይደለም እና ለነብዮች ሲመጣ ሰው መስሎ በሰው ቅርጽ ነው የሚመጣና ጥፊ ሰጠውና እንትኑ ሰይድና ሙሳ ደሞ ሰይድና ሙሳ በጣም ቁዋ ነበራቸው الرجل الامين والرجل القوي በጣም እንትን ነበርና አንዱ አይኑ ወለቀችና አይኑን ይዞ ወደ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ሄደ ሰውየው ማነው ጅብሪል لا ملك الموت فقال ماذا يا ربي الا انت لكن كوي سويو طفي ستنيا عند عيني اولك قالو فقال الله سبحانه وتعالى منو عينو ملسلت انغدي متى تملسه ملكتي زو متى انغدي يا موسى قالو اجي باند تلك بري باند تلك بري ويم دومو عند باند بري اجي ذا جرباو لا اسقمط قالو ከዛ በኋላ እጅ የተቀመጠበት ምልክት አርግና ጸጉሩ ቁጠረው አለ በዛ እጅ የተቀመጠበት ስንት ጸጉር አለ 1500 20000 المهم በሱ ልክ በዚህ አድና እንድትኖር ሰጥቻለሁ አለው ከዛ በኋላ ሰይድና ሙሳ ምናሉ والله ብዙ አመት ነው ብዙ ሺ አመት ነው ግን ልጠይቅህ መልከል ሞት ከዛ በኋላ ሳለው والله ከዛ በኋላማ ሞት ነው አለው طيب የማይቀር ከሆነ መቱማ አሁን ወሰዳለሁ አሁን ወሰደኝ ወለታቸው እኮ ነው ለምሳሌ 50000 አመት ቢሆን እንትኑ ጠግሩ 50000 ቢሆን 50000 አመት ቆይተው የሚሞቱ ከሆኑ ምንድነው እንግዲህ ወንጀል መጨመር ነው አሁን ወሰደኝ በቃ እኛም እንደዚህ ነን ወንድሞች ስለዚህ በየቀኑ በየሰዓቱ በየደቂቃው ሞት ብቅ ያለ በጣም እንቅልፍ መሳጣት አለበት والله والله الصحابه يعني كما قال سبحانه وتعالى في القرآن كانوا من الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني متنيوث نقر بتعام قلال نبار انتنو إن الذين يقول سبحانه وتعالى في سورة الزاريات إن الذين آمنوا كانوا من الليل قليلا ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يعني بزون تني أرقو نبار نبيات صلى الله عليه وسلم صحابه بمولو ليلتهم بمولو بكا إفويتا أغنيتو يمتنيو በጣም ጥቂት ሰዎች ነው የነበሩ ስለዚህ የሞት ጉዳይ ነው ጀናዛ ነው የማይቀር ነገር ነው ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን ነው ማለት ወንድሞችና እህቶች ስለዚህ እስቲ ወደ እንትናችን ከመሄዳችን በፊት ወደ ጀናዛው ራሱ ከመሄዳችን በፊት ትንሽ አቡ ዑሰይሚን አለ አቡ ዑሰይሚን ካለስቲ ጁስ እንትኑ አንዳንድ ይስጠኝ ወንድሜ አቡ ዑሰይሚን አለ ዚና الناس ስጠኝ እንትኑ አንዳንድ ስጠኝ አቡ ዑሰይሚን ሽኔ በፓል ያየሁት ነው አቡ ዑሰይሚን على كل حال ይሄን ግጥም ለአቡ ዑሰይሚን ልከውና እሱ ኢንሻአላህ አንድ ቀን በጥሩ ድምጽ አርጎ ሊያሰማን ነው የሚሰማኝ ከሆነ ኢንሻአላህ በስካይፕ አርገል ልክለት ነውና በደንብ አርጎ በድምጹ እንሰማዋለን እሺ እና ከወደ احكام الجنازه ከመሄዳችን በፊት እነዚህ ሁለት ቃላትና ሁለት ድምጽ ሁለት ግጥሞች ላሰማችሁ ነኝ ዑለማዎቹ የገጠሙት ነው የኔ አይደለም ምን አሉ መሰላችሁ ስለ قبر يقول واحد وقفت على القبور مناديا باعلى صوت ወደ قبر ሄዶ ጮህ ብሎ ጠራ ማለት ነው ماذا فعلت بهم اجبني ايها الموت ወደ ቀብር ሄዶ ነው እንግዲህ አንተ ሞት እነዚህ እዚህ የተቀበሩ ምንድነው ያደረካቸው ምንድነው ያደረከ ከነሱ ጋር ብሎ ጠየቀው فما وجدت جوابا على سؤالي سوى ان الموت هو حالهم وسيكون حالي እኔ ምንም መልስ አላገኘሁም መልሱ ግን ያወቀው ምንድነው እነሱ ሞተው እንደተቀበሩ የነሱ ሁኔታ የኔ ሁኔታ መሆኑን ቀደን ነገ አወቅኩ አለ እኔ ያወቅኩት ነገር ምንድነው እነዚህ በቀብር ውስጥ የገቡ እኔም ነገ እንደዚህ መሆነን ያኒ አወቅኩ አለ ሱብሃንአላህ العظيم فما وجدت جوابا على سؤالي سوى ان الموت هو حالهم وسيكون حالي نعم ينو ያገኘሁት አለ سل نفسك يا عبد الله هل للموت اعددت استي تملكت እንግዲህ ለሞት ዝግጁ ነህ አንተ አሚ ዱንያ ሸገለትክ ወአን ልመውት ገፈልት እንግዲህ አዱንያ ወስዳን በጣም የምትጫወትብህ ከሆነ ደግሞ የአኼራን ነገር ከዘነጋህ በጣም አስቸጋሪ ነው ተዘከር ظልመት ለይሊ ከይፈ ተተወሐሹ ልቁሉብ ፈከይፈ ብظልመት ልቀብሪ መዓ ዕظም ዝኑብ ሱብሓነላህ አንተ ብቻህን ስትሆን እዛ بكبرو بتأم كبد كأننا كبان لليت مهونو جن بزو ونجروش بتشمر بتسمن لي هونو كبرو يقبل شو بابا لي ونبوش كبر جبته أستجارين وكبرو لكن بزو ونجروش كتش أمر بتس بزو ونجلي زكيدس كبرو من لي هونو نعم يقول تذكر ضمة القبر ومفارقة الأحباب تذكر اللحد والكفن وسوء الحساب نعم والله زال لو إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة أتاك ما أنت يعني تكبر من هنا إن كان إننا أنت تلالك علماء شو يتبالو إنيا بتأم أولياء وش من لا تشو شهيد وش من لا تشو مفتي وش من لا تشو علماء من لا تشون والله لا يدري أقبر روضة أم أقبر حفرة ما يعرف أحد سلزي إهن نقر زججتي أسفل لقوال تذكر سؤال الملكان الغلاذ الشداد وأنت مسكين ضعيف أما النعيم إما النعيم إما العذاب إما النعيم وإما العذاب تذكر وقوفك بين يدي الرحمن وأنت تسأل عن مظالم فلان وفلان نعم تذكر وقوفك بين يدي الرحمن الله زندك أمه يمت يكبتك أن ممتأتو ما وكألبه وأنت تسأل عن مظالم فلان وفلان سنت يزلم كاتشو سوش إذا بك بلو كانت حسنات سيوسدو كذب هلا أنت حسنات دمو بادو سيكر كنس ونجر سيشان به مسته لهاي عمتي هسك أيهات سبحان الله العظيم قربته بتعمي هسك أيهو جنزب بلته يسو تبدره يالملس كسو بهاميتا جبلك على نورو هو تيا سلفكو كانوا بمولو كمستهونا كا كا كا قبل تتسك على أها النزيكو مطوعو شو مبالو النزي بتعم تيما شو أرزمو مهدو زاري كو أغني هولش بتعم نو يورد كود سو فيتنا يورد كود سو يو تاك على شيء عبد الواسع ويم عبد الرحمن مبالو آوا وكوالو سوادو مو ندسوان ديت بتعمت فو سو سيتنا كنا أره نجا كو كنيا ببرنا بدانس بيت هدم بوجو بوجو بوجي سن دانس كو وجهه كو ديت نور نبر أهون يولش سلاثنو سيامنو ليلتنو مسجدو يعني متيمو أرزمه يعني توبو أساتر الزيد مو تنش دمو بجنبارو تقرو تعبتنا من دونو يعني بجنا ميمسلو تعلش يالو يعني كمستشاه تشونا كقدم تشاو يسكرلو بس لا مش يسكرلو على لم بالملتزمين بال يعني ما شاء الله يسكرلو زلا ينقدي هنا جر ظلمنو جنزب يبلهو لمستيا سكايهاتو لجوتشن بنت يتسكايو قربت يتسكايه نا بمولو من تلال لهنجد هلال سبحان الله العظيم تذكر وقوفك بين يدي الرحمن وأنت تسأل عن مظالم فلان وفلان والنار تلتهب ورب العرش غضبان والشمس تدنو من الرؤوس قد أغرقت الأبدان وينادي المنادي هلم للعرض على الجبار نعم والقلوب لدى الحناجر من اشتعال النار يا نفس كفي عن العصيان والشهوات يقول هذا تمام إذن وده درساتشن كما هيداتشن بفيد يهن نقر أنتينو تزي بلاتشو واندموشن نهوتوش سبحان الله العظيم الدنيا بتعام بترزمم أجرنج أنت عندنا نقضي السبال له إنه من لالو بس أودي عربي أصول ثلاث آمتا أنه يعدر ركوت أهون نج ورقة تو استية ثلاث آمد تاريخ أفبلون والله ولا تورقة لصفة الكلم ألف خلاص رسهوت أهون قفا بالثلاث آمد بوك أيكهم بهالا لكن دا ألفون ميالفو يقابات شوال نرموش بتقام السك أي نقرنو ثلاث آمد الزي سعودي عربية سك أمد بلهو تتاهو تزنانهو ألكسكو ساكو لكن عند عند ساعة ألفه والله والله أقول لكم أهون عند ورقة ستونستي يسلاس آمد تاريكه بسعودي عربية تصعف بالتولين عند نقر لصفال كلم تنس ترس ترس لكن الله يرسام يا الله دفتر أي رسام يا الله صحوف أي رسام نعم سلزي ونتي نو يفلقون آمد بالتنور أجرنو أجر بتا ما أجرنو نقري بمجرشة لنقراتشو عند تلك عالم نو عالم رباني يهن قط ميلان يقول تزود من التقوى فإنك لا تدري على طرطر سرا أسلف مكنيات ما تتاكم إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري سنت وطأت وشالو كا كا كا كا كا بلو بكا سيافيزو سياشوفو سيسوكو سيتشاوتو سيدنسو لكا السو ساك وجلي هونو سو ساك يسو كفن كجرمنو كشاينانو متو بزي بكتماو سوك يتشتأنو النام أهون السون يتأبكأنو كفنو كمتوال كفابريكاو تسرتو بشاينا أرغو وداسو أدا عربيانو ودنتن مت أكو أهون جنسو يسكال بمولو أفون يسكال كفنو بزي الزافيت يتكربيلان. طيب وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر كم سنت واتاتوشنا سنت هسانوش النات موح إيالش ليتناك أن لياد قلات ستاسب الله سبحانه وتعالى بقب أرغوسي وسدو أيتاتشو سمتاتشو أتاكم كم من صغير سنت واتات سنت هسان سنت تنانشنو يموتو وكم من صغير يرتجى يعني ان لياد قلات أسفام تار قلات ينبركو طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر بزا اللم يالج اللما انتنو ودنت التن الزات ألنون يمتعنو هسانو بتقامي مودو عندان بقزي سبحان الله عندو سو لاساو ساتشو سدست لجاقر ورش سيث لجاقر ورش نبروت انا عندو عند نبرو تاك الله الله فرد قد كون والله سدست سيث لجاقر تواونا الله وندون وسدي وندو يهاي هولت آمتنو موتي تملكتو وندو متوال أدلم سيتوشو كارتوال طيب عندك المنا درقتك الله شو لجو يعني أباتو مالتينو سوستك أن هزن منا من تعزيان بالا لأدلم أهون تعزيان ويتك أبالا سويو بهولت تنياو درج نبر باند فوقنو اندزي بانتنو بساودي عربي اللو يعني بهولت تنياو درج نبر يتك أمتو أهون بكا چنكلاتو ساتة سويو በጣም ተበሳጨ በጣም አዘነ እንዴት አንድ ልጅ እንዴት እንደዚህ ሆናል ይላል እና ምሳሌ አለ አንድ ቀን ያሳቀዋችሁ ምሳሌ አለ ያማርኛ ምሳሌ ምን ይላል አጠረኝ ያልኩ ተንበርክኮ ወይም ተደብሮ ይጨፍራል አለች ሴትዋ ባሏ በጣም አጭረው ነበረው እና በሰው ዘንድ ታፍር ነበር እንዴት ባሌ አጭረው ምናን ብላ በጣም ታፍራለች سويو دمو سكستا سيل يعني چفرا سيل دمو تنبركك يا تنبركك انا تدبرو سيچفر كنا چراسو طفا بقى بمريت وسط جبا يلا ماي تايم انا ارغودي يالچ اطرني يالكو تنبركو كوين تدبرو يچفرا لالچ اهون دمو سويو سبات ليجوش يالو سدست سيت ليجوش ناتشو عند وندن يالو طوات تنسو سيسمو ماتا سيتنيا سيسمو በጣም እንትን ይላል አላህ ደሞ يفعل ما يريد عبدي على حديث القدس انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد سبحان الله العظيم وسدوا አይደለም አሁን በልቅሶ በልቅሶ በልቅሶ በመልቀስ ጭንቅላቱን ሳተ ያ ሳተ ማለት በቃ ብቻውን መናገር ጀመረ በሶስት ቀን እኮ ነው ኢማን ከሌለ ሙሲባ ነው አሁን አንድ ሴት 72 አመት 75 አመት የሆነችው አረጋዊ ነች ያኒ ጸጉሯ በሙሉ ነጭ ነው የራስ ጸጉሯ በትሪዛ ወደ ላይ ስትወጣ ወደዛ በዛ ደጃፉ ታዕዚያ ለማድረግ ነው የመጣችውና ታዕዚያ ከዛ በደጃፉ ላይ ስትቀርብ አያት ሰውየው አባቱ ኮ ነው ለዛ ለሞተው ልጅ አባቱ ከዛ በኋላ ልክ እንደ እብድ ሆነ ወለ ይውላችሁ የናንተ አላህ شوف ከፈረኮ በእንትሩ በቃሉ ግን ከልቦ የናንተ አላህ የምትሉት ይሄ ነው እንግዲህ ይህችን ሴት የሰባ ሰማንያ አመት ሳይወስድ የኔ ልጅ በሀያ ሁለት አመት ይወስዳል ይህ እንግዲህ ፍርድ ነው ይል ብሎ ይናገራል ሱብሃንአላህ ምክንያቱም ኸላስ ያኒ አእምሮውን ሳተ ያዙትና ረባከ ዑዙ ቢላህ በል ይኸውላችሁ እንግዲህ ይህች ነበረች የምትወሰደው ሰማንያ አመት መሬቱን ጠግባ አዱኒያን ጠግባ ነጭ ያወጣችው እሷን ትቶ ወንድ ልጄ ነው የሚወስደው ይላል ሰውየው ስለዚህ እውነቴ ነው أنت إيمان كتفا ويمدموش إنك الله تكتمتا يعني يكفر نقرنو متنقرو سلزي من دنو وكم من صغير يرتجى طول عمره نعم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر سنت مشريت بلو أن دزي بقى تقابتو يعني أنتو سرقونا منامن إيتاية عندك شو يموت لكم عندك زي بعدها ما كنانو تقلات متنو بتقيتنو بشانجار يقدر لاتشوال سلزي اندزي مكوالي أقبت شاله مستيناك في لادرنين أقبت شاله بالينك فارقه لادرنين إيالي شويم إيالي أتو موت يموت أنا بقى كسر مسرطو يزو ودقل قواري أسقبات شوال أيتا شواتاكم كلا ياتشون قريت أيكو أيكو اندموش اندزي حال دمو كويستيانيو تادر لاسقمت الزي تنش انتن نايلين معلش يتالش باك او قالش زي اوكي خلاص امطه ان شاء الله التهدر امطه انجريك سيا قارطني قارطه يمتلين سايتني اوكي ان شاء الله ان مندنو وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر بمجرش من عليه وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر سنت سوالالو سنت سوالالو تأنام هنو منم أنت راس متاتم قواني للو سو راس يبلو يماك سو سنت هالالي لكن على منم بشتا على منم انتن متوال إبالان أري من ديت موتا لو قالت انت ناكو ابر نبرن او ابراچو نبراچو كن موتي التاممم اكو هو التاممم موتي طيب مكن ادغا نو ارا ادلم موتي طيب تامو نبر ارا التاممم موتي خلاص موتي خلاص يا اخي اجلو متا موتي من ترغاله سلازي سنت الله طيناما هونو علمنم بشتا يموت الله عليه وكم من سقيم بتام بشتام هونو የሁለት ኩላሊት እንትን አለው የኩላሊት በሽታ አለው የደም ብዛት አለው የስኳር በሽታ አለው የልብ በሽታ አለው ጉንፋን አለው ምን አለው ሁሉ አለው ኤድስ አለው ሁሉ አለ لكن لسنت عمد ደሞ ቁጭ ብሎ ይኖራል كم من سقيم نعم عاش حين من الدهر تاموال نغلي موت ነው የተባለ 10 አመት 20 አመት ይቆያል ሰውየው اذا الاجل من عند الله عندك أن هذه الرواية تروى لعلي وتنسب لآخر المهم ما أنه سويه هذا لم يقديتها أنتني على اللبن لكن نقرب تشاتب ملكته علي بن أبي طالب ودك أبر هدنا زيارة ليارق ودك أبر هدالو كذبها لا سلك بك أبر استيالو تسويش يانناقا قراتشو نبر من ألالو يا أصحاب القبور ما أخباركم استي يعني يننت أخبار استنقرون زينا معرفتنو استي زرزرو بزينا استنقرون بننت بكل يالوالي يا أصحاب القبور ما أخباركم أما الأخبار لدينا ينياست لنقراتشو بعد الدنيا اللنو ننت كموتاتشو بهالا من لتكسته مجمري استي ينيا أخبار لنقراتشو عليه أما الأخبار لدينا فإن البيوت ورثت يتواجوت بيت هلو ودور الشاهد وراشوتشو تكففلو تنقدي يهن تلك أخبار نوالاتشو وإن الأموال وزعت قنزبو دمو بمولو ليان دان لسو يميقباو قنزب وسدو عندو كمستهبلاي يهونا تشو كنجنا أقبا عندو دمو أنتبتو كلت فوق قزا አንዱ ደሞ ማሻአላ አንተ በተውከለት ደሞ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ እና ገንዘቡ ደሞ ወደ ሌሎች ሄደ ይላል وان الازواج زوجت يعني مستراسوا ለመዋቹ ነው እንግዲህ የሚነግረው እናንተ መዋቾች ሚስቶቻቹ እንዴት የመሰሉ ወጣቶች አገቡ ገንዘባቹ በሙሉ በውርሻ ወደቀ የቤቶቻቹና ፎቆቻቹ በሙሉ ያን የሚገባው ሰው ወሰደው አለ ثم قال ما أخباركم يا أموات؟ انقدي أمواته لملسوا يتشلم. فقال علي بن أبي طالب: والله لو استطاعوا أن يجيبوا ما قالوا إلا قولهم فإن خير الزاد التقوى. يمن ناقروا بهونو الله بفقد الله تشو منم نقر لناقروا أي تشلم نبر ويم أي ودم نبر من دونهم ميلو يا علي والله تروس رايزنو يمتانو بيتشانو يتأكمن انجي أهون يتأكسكا تشو فوقوش الناقنزب منم مال تأكمنم ياريت يلالو يعني من بك أبو زيزن بن هون الزيمتن بلو يهم بيتشامل ساتشو يهون نبرا لنا كذا زور بل علي زور لنا ودفيتو ودقرا ودكاني زور لنا فقال ثم التفت وقال يا دنيا غري غيري أنين لما تلل والله أنين ما تللت أتشي ما الدنيا هيرجنا بريلا صوتك أوشنجي أنين ما يموت قد أوكو يا الدنيا قد أوكو يا أخيرا قد أوك الله أنين بني لما تشعوت أتشي لهم زور بي ألاتنا فقال فإني طلقتك ثلاثا بسوست تطلق إشان له بننا بانش ينبرو نكحو بسوست أو رجال له هجست ودى ليلة بلو كالدنيا قاينا قران مات نوم. إذن هذا هو الموت هلاتشن يميت أبك أو يمن نسك أو يمن نالك سو يمن نشاوتو هلاتشن بيان دان داتشن يميت أبك أو يهنو النا أدرا نوم ملاتشو والله لا ينجيكم شيء إلا مثل هذه المجالس. نعم يا علماء تشنق قرية سماتشو يا كتاب